باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذا الباب أيضا من كمال التوحيد، من كمال الإيمان، النهي عن سب الريح. ذكره المؤلف في كتاب التوحيد لأن هذا من كمال التوحيد، من كمال الإيمان، ألا يسب الريح، لأنها خلق مدبر ومأمور، فلا يجوز سبه، تأتي بالخير والشر. فإذا رأى الإنسان من الريح ما يكره فليقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، وفي اللفظ الآخر وشر ما أرسلت به. وبهذا يحصل المطلوب والسلام من المكروه. أما سبها: فعل الله بهذه الريح، لعن الله هذه الريح، قاتل الله هذه، كل هذا لا يجوز. ولكن يقول: اللهم إني أسألك خيرها، خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وعليك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا كافي في الأداب الشرعي. وهكذا لا يسب الأمراض ولا يسب ما الدنيا، يحفظ لسانه عن الكلام السيء إلا من سبه الله ورسوله، ويكون الإنسان متحفظا في كلماته، متحفظا في دعائه وسبه وغير ذلك، إلا حسب ما تمله الشريعة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. كان الذي لا يصلى فيه إلا مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، هل يقال له صلى أحسن الله إليك؟ المكان الذي لا يصلى فيه إلا مرة واحدة أو مرتين أحسن الله إليك؟ كان مسجد مبني مسجد صلوا فيه الجمعة أو ليس؟ لا أحسن الله إليك. لازم يكون ملعب. لا مصلى. سمى مصلى. مصلى. سمى مصلى ولا هو مسجد. ليس له كامل المساجد. أحسن الله إليك. مثل مصلى العيد وأشبه. أحسن الله إليك. حديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، درجة حديث لا بأس به الكثير رواه جماعة. أحسن عليك. في هذا تدخل عبودية لله وطاعة للرسول، في هذا الحديث تدخل فيه عبودية لله وطاعة للرسول. الأوامر طاعة للرسول وطاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول أنت أطاع الله، لأن أمر الرسول أمر من الله، هو مرسول مأمور. ولهذا قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أحسن الله عليك. كذا هي بعض الروايات: اللهم اجعل رحمته ولا اجعل عذابه، كذا كله طيب، لان الرياح تاتي بالخير، ومن ياتي وسيا الرياح مبشرات. هذا رجل عليه على ملابس الصوره، جاء رجل ثاني معه يدخل المسجد، لا يمنعه يصلي مع الجماعه، لكن يعلم انه يزيل راسه يمحاها، والحمد لله، ولا يمنع من الجماعه، لان نحينا الصوره مو خاص بالصلاه، من يوم الصوره مطلقه ولو في غير الصلاه، هذا النهي العام من خاص بالصلاة. صلى الله عليك. أمس في المحاضرة ذكر الشيخ درعي في أقسام الشرك ينقسموا إلى أربع أقسام الطاعة والدعوة، هذا مثل أكرامة الدعوة، ويقسم إلى أكثر أيضا: جحد ما وجب الله وجحد ما حرم الله، كلها أنواع من الكفر، السب لله والسب، أحكام المرتد كثيرة، باب حكم المرتد. صلى الله عليك. الواجب في نذر اللجاج والغضب، صلى الله عليك. الواجب في نذر اللجاج والغضب، الواجب في احسن الله اليك الكفاره، صلى الله عليه، كفاره يمين الا يوفي بالجميع، احسن الله اليك، اذا اوفى معليك صلى الله عليه، ما اكلم لا لا عليك، اشهد ان لا اله الا الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.